يضل به الذين كفروا يحلونه عاما فما متاع الحياة يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا فأنزل الله

صدق الله العظيم.